إذا أدرك المصلي الركعتين الأخيرتين لصلاة العشاء مثلا، فهل يقرأ ما فاته سرا أم جهرا؟ وهل يكمل ما فاته بسورة الفاتحة فقط؟ أفيدونا بذلك. الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أتتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار. فما أدركتم يعني مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقط يعني أتموا مع قضاء التمام. وهذا يفيد أن ما أدرك الإنسان مع الإمام يكون هو أول صلاته، فإذا أدرك مع الإمام ركعتين من العشاء فإنها تكون أول صلاته، فإذا سلم الإمام يقوم يأتي بالركعتين الأخيرتين يقرأ فيهما الفاتحة السرة لأنها آخر صلاة. وهكذا إذا أدرك واحدة من المغرب فإن الثنتين الأخيرتين هما آخر صلاته، فالأولى يقرأ فيها فاتحة وسورة أو آيات ويجهر بعض الشيء جهرا لا يشوش على من حوله، والأخيرة يقرأها سرا، يقرأ فيها الفاتحة سرا لأنها هي المكملة للصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.